يا سيدي، اولا انا هبعت لك ان شاء الله كتاب حسن المسلم، وهتلاقي فيه دعاء الاستخارة، وقول ورايا يعني هسجله لك برضو، وانت قول ورايا، او يبقى مثلا بعد ما تصلي الركعتين تقوم مشغل التسجيل اللي هبعته لك ده وتقوله ورايا كلمة كلمة.